نعم، من عند قوله فمن أحسن. نعم نعم، أحسن الله عليك. ممكن أقرأ من قولها لأني ما وجدتها، فأقرأ من عند قوله ومن أكبر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. نعم، قال المصنف رحمه الله: فإذا قال هؤلاء بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل، وأنه الشرك بالله، غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين، وأن الحق ما عليه أكثر الناس، فيستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون ويقولون ما هم ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها. فإذا قالوا التوحيد حق والشرك باطل، وأيضا لم يحدثوا في بلدهم أوثانا، جادل الملحد عنهم وقال أنهم يقرون أن هذا شرك، وأن التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عندما هم عليه من السب ولا يضرهم عندما هم عليه من السب لدين الله وبغي العوج له ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان. وقال أبو العباس ذكرنا هذا بالأمس وقلنا أن سبب تأليف الرسالة ردة أهل حريملة وجدال بعض الناس عنهم، جدال بعض الناس عنهم، ومن جادل عنهم وتكلم في شأنهم الشيخ سليمان شقيق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذكر الشيخ هنا نوع الجدال الذي جادل به عنهم ورد عليه. نعم نعم، أحسن الله إليكم. نعم، وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يخرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتال مقاتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار. وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله: وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع. هنا المصنف رحمه الله أراد أن يحل الإشكال في مسألتين: مسألة التكفير والقتال، وهاتان المسألتان من أعظم المسائل التي أثير فيها الشبهات حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قبل خصومه، فقالوا كفر وقاتل المسلمين. وقد رد الشيخ محمد رحمه الله في أكثر من موضع عن هذه المسألة، وأفاض في الرد ونقل أقوال شيخ محمد في الرد على مناوئي شيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف فك الله أسره وحفظه الله في كتابه دعاوى المناوئين، فليراجع هناك. فقال: من أعظم ما يحل الإشكال نقاتل إجماع الصحابة على قتل مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذرائهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. قتال أهل الزكاة أو مانع الزكاة أو قتال المرتدين، قد ذكر أهل العلم أن المرتدين كانوا على أصناف حتى، منهم من رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أشرك في النبوة أنبياء وصدق بمدعي النبوة كمسيلمة وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح، ومنهم من تأول قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، فقال إن هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، قالوا كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات فلا نعطيها لأحد. ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من منع الزكاة بغير جحود. الشيخ محمد أراد أن يحل الإشكال، فما هو الإشكال في مسألة التكفير والقتال الذي تترس به خصومه في عصره، فيتترس به بعض المرجئة في زماننا؟ ما هو الإشكال؟ أن النطق بالشهادتين مانع من موانع التكفير والقتال ولو وقع الناس في الردة والنواقض، هذا هو الإشكال. ولذا قال: ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة تكفير القتال عمن قصد اتباع الحق لمن أراد أن يتبع الحق، أما من لم يرد أن يتبع الحق فمهما جلدلته فلن يفيء ويرجع إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة والحديث في صحيح مسلم. وقد استشكل عمر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة وقال: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فرد عليه أبو بكر: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فشرح الله صدر عمر لذلك، وقد سار فيهم كما قال العلماء أبو بكر سيرة واحدة من غير تفريق، سيرة أهل الردة، لم يسر فيهم سيرة البغاة أو سيرة عالي مع الخوارج. فسبى ذراريهم وغنم أموالهم وجهز على جريحهم وقاتل أسيرهم بعد استتابته. فهذا دال على أن النطق بالشهادتين مع تلبس بناقض من نواقض الإسلام ليس مانع من موانع التكفير ولا القتال، كما زعم بعض مناوئ الشيخ وكما يزعم الآن بعض المرجئة في أزمنتنا ممن ينتسبون إلى دعوة الشيخ محمد. قال: فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع، أعني المدعين الإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. نعم تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم. نعم قال: فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسبون عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين. قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة أو قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم هذا ما زال الشيخ يحرر مذهب ابن تيمية رحمه الله في مسألة تكفير معين، ويسمي من ينسب عدم تكفير معين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا أنه من أعداء هذا الدين وأنه أزاغ الله قلبه. نعم أكمل يا شيخنا. نعم أحسن الله عليك. قال: ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصده اتباع الحق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانعي الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم، وهو أول قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين، فهذه أول واقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا هذا. نعم نعم. وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال. أبو الوفاء ابن عقيل. نعم أحسن الله عليكم. وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه شرعه من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها أو وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. نعم هذا قول ابن عقيل. قال ابن أبو الوفاء ابن عقيل وهو من الحنابلة، وصف حال الجهال وهذا موضع الشاهد، وهو مع أهلهم وكونهم من الطغام يعني من العوام الجهال، قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. نعم نعم أحسن الله إليكم. تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. وقال أيضا في كتاب. نعم تسمعني شيخنا؟ أنا أسمعك. أنت تسمعني شيخنا؟ هل صوتي واضح؟ نعم صوتكم واضح. نعم نعم صوت الشيخ كذلك واضح جدا. نعم واضح. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله سبحانه الحيوان لا سيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام قسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميت سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك. أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا، وعما أمرك متنكبا، وعلى ما زجرك مرتكبا، وعن داعيه معرضا، ولسنته هاجرا، ولداعي عدوك فيك مطيعا، يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت، هو حط رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من تنع. هو حط رتبة عندي يا شيخ. نعم أحسن عليكم، هنا رتبة لكن رتبة أصح. هو حط رتبة أو رتبة عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدتي يسجدها لك. هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي، فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أفحش من تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجود له. ما أفحش ماذا؟ ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان. ما أفحش ما نعم أحسن الله عليك. قال ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صف أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور. لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف، أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير مواضعها. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبور، والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول الأرض، كما فسر به قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس أي ركعا. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد قال ابن القيم في إغاثة اللهفان نعم أحسن الله. فقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في نعم. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجة، أوضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج. سماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى كلامه رحمه الله القيم رحمه الله. وقوله وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين، عبارات العلماء، وذكرنا ذلك في كثير من دروسنا وخاصة في شرحنا بكتاب قرة عيون الموحدين. قلنا أن عبارات علماء السلف عبارات محررة فلا يتلمسون المعاذير لأهل الشرك. قال: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين فسماهم مشركون، إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. قال: ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. هذا فيه شاهد تكفير معين. هذا الرجل اسمه ابن المفيد، وهو مصنف معروف مترجم له، كفره ابن القيم بعينه. وقد يستغرب الناس عبارة ابن القيم، لكن من عاشر هؤلاء المشركين من القبوريين علم صحة ما قاله ابن القيم، رحمه الله تعالى. وقد عاشرناهم زمنا في صعيد مصر، فرأيناهم يزعمون أن الذهاب إلى بعض القبور يعادل 10 حجات، ومن ذلك ذهابهم إلى قبر أبي الحسن الشاذلي بمدينة تسمى مدينة حميسرة على البحر الأحمر، يذهبون ولهم مناسك، بل يذهبون يوم عرفة، يزعمون أن وقوفهم في يوم عرفة أفضل من وقوف الحجيج في عرفة. وهذه مفارقة للإسلام، هذه مناسك المشاهد. وقد ذهبت في صغري وقت شبابي إلى قبر الحسين المزعوم في مصر في ميدان الأزهر، فرأيت عجبا، رأيت رجلا يرتب طواف الناس ويدلهم على مواضع معينة يقبلونها كتقبيل الحجر الأسود، ويعلمهم أذكارا وأورادا فيها من الشرك الأكبر ما يفوق شرك المشركين. هذا مناسك ومشاهد. بل حدثني بعض الإخوة من ذهب هناك لمشاهدة ذلك، ولا يجوز زيارة هذه المشاهد دون إنكار الشرك، أنه أراد أن يطوف طوافا مكوسا، فقال له هذا المطوف: طف كما يطوف أهل الإسلام. بل له طواف أهل الإسلام حول الكعبة، أما هذا فهو طواف أهل الشرك. فلا تعجب أن لهؤلاء كتب يرتبون فيها المناسك كترتيب للتوحيد للحج، فهم أكفر من كفار قريش. فقريش مع شركهم وكفرهم كانوا يطوفون بالبيت وحوله الأصنام، وهؤلاء يطوفون حول الأصنام. نعم تفضل. نعم أحسن. قال: وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد أصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه. إلى أن قال: ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمر دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع أن مع قوله أنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. نعم، هذا أحناف في أبواب الردة وفي كتبهم كما درسنا في الأزهر كتاب المختار وكتاب الاختيار لتعيين المختار وكتاب اللباب شرح الكتاب على شيخ ابن عبدين وغيرها من الكتب المعتمدة، متشددون في مسائل التكفير، وهذا يؤخذ عليهم حتى أنهم كفروا من صغر المصحف والمسجد ومن صلى صلاة بلا وضوء. وذكر قول صاحب شرح دور البحار ومتن متون الأحناف فيما يقع من العوام وما يقع في مولد البدوي. البدوي له مولد، أحمد البدوي هذا الراجح فيه كما حقق أهل التواريخ أنه رجل باطني قدم من بلاد المغرب ففتن الناس به. ما يحدث في هذا المولد والعياذ بالله من الذبح والنذر، وحتى أن بعض الناس يفعلون كفعل كفار قريش، يسمنون له الخروف ويسمونه خروف السيد، ولا يتعرض له أحد بسوء إن دخل مزارعهم وأكل منها خشية أن يؤذيهم هذا السيد. شك أن هذا من الردة، والشاهد فيه يقع فيه أكثر العوام، والعوام جهال. تفضل شيخ. نعم، أحسن الله إليكم. رحمه الله لما ذكر سماع النقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. نعم، هذا ذكر بعض الصوفية الذين يستحلون الرقص ويجعلونه نوع من العبادة، هذا محرم، لكن استحل فهو كفر. نعم نعم، أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: فقد رأيت كلام القرطبي قال فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ الحصيري. حدثني ابن الشيخ الخضيري. نعم نعم، أحسن الله. تصحيح عندك. نعم نعم، أحسن الله. وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الشيخ الخضيري عن والده الشيخ الخضيري شيخ الحنفية في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا. فهذا إمام ابن سينا هو من الفلاسفة الملاحدة الذين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين يقولون بالإلحاد والزندقة وينكر صفات الله جل وعلا، يقول أن الله جل وعلا أخبر بها نبيه ليبلغها على سبيل التمثيل والتخييل وأنها لا حقيقة لها، بل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم حقيقتها، إنما بلغ بها العوام حتى يصح إيمانهم. فيقول إن العذاب في الآخرة والنعيم في الجنة هو نعيم وعذاب روحي، إنما مثل للعباد لمصلحة إيمانهم. قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تكفيره عينا في أكثر موضع من مجموع الفتاوى، راجع مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحة 40. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال هذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر بن سينا، وهو رجل معين مصنف أو مصنف يتظاهر بالإسلام. الصحيح أنه مصنف، وهو رجل معين مصنف. نعم نعم أحسن الله إليكم، عندي هنا كذلك تصحيح. قال وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام، وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. نعم نعم. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله أن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا من شك في كفر، نعم، وقال أيضا من شك في كفر عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله ما معناه، أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبها لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ نقف هنا يا شيخ، لأن هذه مسألة جديدة إن شاء الله نعالج شرحها في الدرس القادم، مع ذكر بعض أنواع الردة المذكورة في كتب الفقه إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك أسئلة في موضوع درسنا يا شيخ؟ نعم، في الأخ إبراهيم. تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي. حياك الله شيخنا. بالنسبة هو في موضوع اليوم، في مجلس اليوم هو هذا السؤال يعني. أيضا الآن هناك بعض أصحاب قنوات فضائية ويسمون نفسهم بالدعاة يروجون ترويج قوي، لديهم طبعا متابعين كثر من العوام، فيروجون ترويج قوي إلى التوقف عن شعيرة الحج بدعوى أن الأموال تذهب إلى جهات يعني غير مشروعة، ويلبسون على العوام. ولكن ليس هو هذا الموضوع، الموضوع بأنه هذا يعرف بأن الحج يعني هو من المعلوم بالدين بالضرورة، يعني عندما يروج لهذه المسألة ويمتنع بعض الناس أصحاب العواطف أو المستدرجين بالكلام الناعم عن هذه الشعيرة والركن، ما حكم هذا الشخص الذي يروج شرعا؟ انتهيت يا شيخ إبراهيم؟ نعم، وإحنا مر معانا في الدرس اليوم مجلس اليوم بأنه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قاتل الناس على منع الزكاة. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الجواب على هذا السؤال أو للجواب على هذا السؤال نقول بالله التوفيق: الحج فريضة محكمة من فرائض الله جل وعلا، لا يجوز لأحد عالما كان أو مفتيا أن يفتي بمنعها. وقد يدخل فيما ورد في الوعيد عمن صد الناس عن البيت الحرام، وهؤلاء الذين يجعلون ذلك مبررا بأن أموال الحج تذهب إلى أعداء الإسلام، هذا ليس بمبرر يمنع من أجله الحج. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مكة آنذاك يعني طهرت بعد من جميع المشركين، فلا يجوز الفتيا بهذا ويخفي على هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتيا أن يكونوا ممن منعوا الناس وصدوا الناس بيته الحرام. هذه شعيرة معظمة من شعائر الله جل وعلا، يجب على المسلمين أن يحجوا البيت، ولا يمنع الحاج لسبب من أسباب، ولا يمنع طائف بالبيت ساعة من ليل أو نهار. قد عاب الله جل وعلا على المشركين صدهم عن البيت الحرام. إذن الفتية هذه باطلة، ومن أفتى بهذا يخشى عليه أن يدخل تحت الوعيد في من صد الناس عن البيت الحرام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، في سؤال آخر شيخ؟ نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. شيخنا، ما ضابط الامتناع شيخنا ليكون الامتناع كفرا؟ الامتناع الذي لا الذي يكون كفرا، وهذا سؤال أظنك يعني تابع لسؤال الأمس، وطائفة الممتنعة. نعم، أليس كذلك؟ نعم، لكن إن شاء الله أعيدك أننا نقرأ في نهاية مجالسنا فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 28 في الطائفة الممتنعة، ونحرر القول فيه، فإن هذا موضوع يطول إن شاء الله تعالى. شيخي، عندي عدة الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع، إذا أؤجلها إن شاء الله. شيخي، إن شاء الله نجعل مجلسا خاصا في نهاية المجالس. نعم، كتابنا هذا نقرأ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قطاع الطائفة الممتنعة وضابط الامتناع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. يا أبا سعد، هناك أسئلة أخرى؟ نعم شيخنا، سائل يسأل: ما حكم زيارة المعابد للسياحة؟ ذكرنا هذا في دروسنا هذه، لا يجوز زيارة هذه المعابد الشركية حتى ولو غرض السياحة، ومن زارها ولم ينكر ولم ينكر ما يقع فيها من الشرك قد يقع تحت قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الآية إلى قوله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم نعم أحسن الله عليكم. نكتفي بهذا إن شاء الله. في زيادة أسئلة زيادة متعلقة بدرس أسئلة طويلة تؤجل للمجالس القادمة؟ لا متعلق بدرسنا نعم، لو غير متعلق نتركه إن شاء الله. نعم نتركها إن شاء الله. سؤال أرسله متعلق بالمجلس السابق في مجالس الحج، أرسل سؤال عن حديثين والكلام فيهما يطول، نجعله إن شاء الله لمجلس الحج إن شاء الله. خيرا إن شاء الله تعالى. أرسله لي على الخاص ونجعله لمجلس الحج إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.